بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، هذا هو يوم السبت الموافق للسادس والعشرين من الشهر الثالث من عام 1428. نبتدئ بكتاب الإتقان، عندنا النوع 34 في كيفية تحمله، أي في كيفية تحمل القرآن. ثم سيأتي النوع 35 في آداب تلاوته وتأليه، وهو موضوع طويل، الذي هو النوع 35، وفي مسائل كثيرة مرتبطة بآداب القرآن. لو نظرنا إلى الموضوعات الأربع التي مضت، وهذا الموضوع لكيفية تحمله، وكذلك ما سيأتي في آداب القرآن، كما قلت لكم سابقا، يمكن أن كلها تدمج تحت ما يتعلق بماذا؟ اللي هو غير الآداب، كلها اللي الإظهار والإدغام اللي تكلم عنها سابقا، الأداء، أنا أعتقد أقول الآداب لا بأس، الأداء، نعم، نقولنا علم الأداء، يعني كلها يمكن نضمنها علم الأداء بدل من التطويل والتفصيل في علوم القرآن على هذه الشاكلة. لأننا لو فصلنا علوم القرآن بهذه الطريقة التي ذهب إليها السيوطي، وكذلك ذهب إليها ابن عقيل المكي بعده في تفصيل معلومات القرآن وجعلها علوما، فإنها ستكون كثيرة ولا حصر لها. في قضية كيفية تحمله، ذكر أول قضية في حفظ القرآن وحكم حفظ القرآن، وهو كغيره من الواجبات الكفائية، مع أنه إذا حفظه بعض المسلمين سقط عن غيرهم. أما أوجه التحمل، فذكر أوجه التحمل عند علماء الحديث، وهي السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه، والسماع عليه بقراءة غيره، والمناولة والإجازة والمكاتبة والوصية والإعلام والوجادة. ما الذي يمكن أن يتحقق من هذه الأنواع في التحمل في القرآن؟ والآن تحمله، يعني كيف يمكن تحمل القرآن؟ ما الذي يمكن يتحقق من أنواع التحمل عند أهل الحديث في القرآن؟ نعم نعم، اللي هما نحسنت، يعني إما السماع من لفظ الشيخ، وإما القراءة عليه، ويدخل معها السماع عليه بقراءة غيره، هي قريبة من السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ. لماذا ربطنا الموضوع بالسماع؟ لأن القرآن يتلقى بماذا؟ بالمشافهة. ولذا لا تصلح أنواع التحمل الأخرى في القرآن، لا تصلح أنواع التحمل الأخرى في القرآن، إذا لا بد من ماذا؟ من السماع، سواء سماع من الشيخ أو سماع الشيخ من الطالب. هذان الطريقان أيهما الأغلب من عمل في عمل القراء؟ هل هو السماع من لفظ الشيخ أو القراءة على الشيخ؟ نعم، الأغلب هو القراءة على الشيخ، الأغلب هو القراءة على الشيخ. لو أردنا أن نؤصل القراءة للسماع، يعني سماع الطالب من الشيخ، فإنهم يؤصلونه بحديث جبريل عليه السلام في تلقي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن منه، وكذلك في عرضه على جبريل، يعني جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكذلك حديث العرضة، يعني عرض جبريل، عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل، يدخل في النوع الثاني الذي هو القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ. هنا ملحظ يعني مهم، وما يتعلق بما يسمى اليوم بالقراءة النموذجية، حيث يطالب الأستاذ بأن يكون أو بأن يقرأ على طلابه قراءة نموذجية. هذه القراءة النموذجية لا تنفع الطالب إلا إذا كان الطالب مدركا لماذا؟ للأحكام. إذا كان مدركا للأحكام فليس له حاجة إلى القراءة النموذجية. والدليل على ذلك الواقع أنك حينما تقرأ على الطلاب ثلاثة أسطر وتبين فيها الأحكام، يعني تقرأ بالأحكام ثم تطلب من الطالب أن يقرأ فلا يأتي بالأحكام، فتضطر تنبه وتقول هذا حكم كذا وهذا الحكم كذا، ثم يعرض مرة أخرى. فأقصد من ذلك أن قضية قراءة الشيخ على الطالب كانت قليلة عند الأئمة لأنها ليست مثمرة، وإنما المثمر هو قراءة الطالب على الشيخ وتصحيح الشيخ له، وهي التي جرى عليها العمل، وهي أغلب ما يؤخذ بطريق التلقين والإجازات. ومن أشهر ما وقع في ذلك، وهو كان طبعا مشهور لكن نذكر مثالا، ورش المصري لما جاء إلى نافع في المدينة وأراد أن يقرأ عليه القرآن، وكان وقته وجيزا، فلما طلب من نافع أن يقرأ جعله في يعني كانوا يحضرون إليه، والذي يحضر مبكرا يجلس قريبا منه، فحضر مبكرا وقرأ، وكان الطلاب يعرفون حاله، فلما قرأ أعجب نافع بصوته واستسمح الطلاب في أن يقرأ عليه، فقرأ عليه القرآن كاملا ثم ذهب. ولاحظوا كيف قدر الله سبحانه وتعالى أن هذا الشاب المصري يأتي ويعرض القرآن على نافع، ثم تكون قراءته التي عرض على نافع أحد القراءات المشهورة التي ثبتت وقرأ بها الناس. وكذلك من فوائد عرض ورش على نافع أن نعلم أن نافعا رحمه الله تعالى قد أقرأ المدينة بقراءة للقراءة التي يرويها قالون، وهي التي ارتضاها، وأقرأ ورشا بقراءة أخرى، لأن القراءة الأخرى التي أقرأ بها ورشا ليست هي اختياره، وإنما سمع من ورش، وبما أن قراءته صحيحة لم يعترض عليه، فنسبت إلى الإمام نافع، لأن الإمام نافعا لأن الإمام نافعا كان له اختيار، فالاختيار هو قراءة قالون. وأما قراءة ورش فلأنه عرض عليه وصح عنده ما عرض عليه ورش فتركه، ولم يلزمه بالقراءة التي يقرأ بها العامة. وهذه من فوائد المرتبطة بالقراءات التي قد تخفى على بعض من يقرأ في القراءات، وإذا يحسن من يقرأ تراجم القراء وطبقاتهم أن ينتبه لطريقة التلقي التي كانت تحصل عند هؤلاء، ولعله يأتي لها إن شاء الله موضع آخر. نعم. نعم. لا، القراءة الجماعية أخرى، القراءة الجماعية استخدمها بعض القراء مثل ابن الجزري كما سيأتي وذكره هنا، أنهم كان يقرأ من الآية ثم يعيدونها عليه دفعة واحدة، هذه أحد الطرق الصحيحة التي تجعل القراءة منضبطة، الطالب الذي يقع عنده نشاز تجي ينضبط مع القراءة وهي جيدة. لا ما تعارض، لا لم فيها عرض، هي لما تقرأ عليهم آية ثم يردونها حصل العرض وحصل الطريقتين كلهم. ذكر الفائدة ذكرناها الآن اللي هو عن الجزري، أنه لما قدم القاهرة زحمت عليه الخلق، قال لم يكتف وقته لقراءة الجميع، فكان يقرأ عليهم الآية ثم يعيدونها دفعة واحدة، فلم يكتفي بقراءتهم وإنما يعني أسمعهم ثم سمع منهم. قال وتجوز القراءة على الشيخ ولو كان غيره يقرأ عليه في تلك الحالة. هذه مسألة يعني مسألة عينية لا تحصل لكل أحد، لا تحصل لكل أحد، وضابط الجواز فيها هو الإدراك، ضابط الجواز فيها هو الإدراك، بمعنى أن يقرأ ثلاثة على الشيخ في آن واحد ويستمع لهم ويرد على هذا خطأ وعلى هذا خطأ وعلى هذا خطأ، وهذا ضابطها إنما هو ماذا؟ الإدراك. فمن أوتي قدرة في هذا فيجوز له، ومن لم يؤت من هذه القدرة فلا يجوز له، ولا أن ينشغل بشيء غيره. ولهذا الآن الأستاذ حين لما ينشغل مثلا بقراءة ورقة والطالب يقرأ تفوت عليه ملاحظات على الطالب كثيرة بسبب انشغاله، وهذا هو الغالب الأعم في الناس. وأما ما يحكيه هنا فهو من النادر، إنما هو من النادر. ثم ذكر القراءة من الحفظ، يعني هل القراءة من الحفظ شرط أو لا، أو يكفي المصحف؟ طبعا هو الآن الذي اشتهر أنه للحفظ، لكن لو قرأ من المصحف لجاز. لماذا يجوز؟ لأنه هل الآن الأمر عندنا راجع إلى ضبط الحفظ أو إلى ضبط القراءة؟ ضبط القراءة، فيكون عندنا مراتب. إن كان ضابطا للحفظ ضابطا للقراءة فهذه المرتبة الأولى، إن كان ضابطا للقراءة غير ضابطا للحفظ فهذه مرتبة ثانية، وإن كان مخلا بالاثنين معا فهذه مرتبة دنيا. لكن المقصد أنه يعنى بالحفظ أولا مع الإتقان، فإن لم يحصل الحفظ فلا أقل من الإتقان، لأن الإقراء والتصحيح إنه مرتبط بماذا؟ بتصحيح الألفاظ وليس بتصحيح الحفظ. فلهذا التشديد في مثل هذا فيه نظر، وإن كان عمل القراء اليوم وقبل اليوم على هذا أنه لا يجاز إلا الحافظ، لا يجاز إلا الحافظ. نعم، لأن نقف عند هذا ونكون إن شاء الله لاحقا. إذا نعم، لأن المقصود إذا كتب أنها نظر وأن المقصود منها ضبط القراءة انتهى. إذا الذي يضبط القراءة وليس حافظا ماذا يفعل؟ الذي يضبط القراءة وليس حافظا ماذا يفعل؟ يعني ليس له أي دور، ما يدرس ما؟ طيب، إجازة إيه؟ إجازة قراءة، ولا مانع من الإشارة إلى أنها إجازة إقراء مع عدم الحفظ، هذه أشكال. لأنه المقصود ما هو الهدف؟ الهدف هو ضبط القراءة، إذا تحقق ضبط القراءة الحمد لله. فإن كان يعني يخشى من هذا يقيد بأنه نظر، يعني قرأ علي فلان نظرا بالمصحف وقد أجزته، لأنه مقصود بالإجازة هو ضبط القراءة مو ضبط الحفظ. فالتشديد فيها في ضبط الحفظ هذا فيه نظر. نعم نعم، طبعا هذا لا شك انه مخالف مخالفه شديده لما عليه القراء ولا يقبلونه، ولكن والسلام احنا ننظر الى الهدف ما هو، فما دام الهدف هو ضبط القراءه فالحمد لله. نعم.